اليدان كيف وضعهما في حال السجود؟ نعم، مبسوطتان ومظلومة أصابع بعضها إلى بعض، مستقبلا بها القبلة، ساجدا بين كفين، يعني يجعل كفين محاذيين للجبهة، وإن شاء أخرهما ليكونا محاذيين للمنكبين. فإذا اليدان لهما كم مكانا؟ نعم، لهما مكانا، إما أن يكون محاذيين للجبهة والأنف ويكون السجود بينهما، وإما أن يكون متأخرين على حد المنكبين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.